إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا بإذن الله تعالى غدا من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم أحبتي في الله في هذا المسجد المبارك وفي هذا اليوم المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته ودار مقامته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله مرض خطير ووباء عظيم أصاب للأسف الملتزمين من الأمة حتى أن هذا المرض كان سبباً في منع كثير من الناس أن يلتحقوا بركب الملتزمين مرض يجعل صاحبه ذو وجهين المصيبة أن كثيراً من الملتزمين لا يعرفون أنهم مصابون بهذا المرض والمصيبة الأكبر والطامة الأعظم أن هذا المرض خطره أخي الحبيب ليس عليك فقط بل خطره الأكبر على غيرك من الناس إنه مرض فصل العبادات الشعائرية كصلاة وصيام وزكاة وحج عن العبادات التعاملية كحسن خلق وغيره لذلك كثير ممن يدعون وينتسبون للإسلام إن سألتهم كيف ذلك لأجابك بصلاة وصيام وزكاة وحج كيف خلقك كيف معاملاتك كيف معاشراتك كيف هي حياتك مع الناس هذا ليس له علاقة بإسلامي والتزامي لذلك أحبتي في الله كان لابد لنا من وقفة مهمة وسريعة مع حضراتكم بعنوان حذاري أن تكون مفلسا أخي الملتزم أختي الملتزمة حذاري أن تكون مفلسا لذلك أحبتي في الله أعروني الأسماع والأبصار والقلوب عسى الله جل جلاله أن يجعل هذا الكلام سببا لتغيير حياتي وحياة كثير من الناس إنه ولي ذلك والقادر عليه. من المفلس أحبتي؟ روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ قالوا: يا رسول الله، المفلس منا من لا درهم له ولا متاع، كما يقول كثير من الناس الآن: المفلس منا من لا مال له، لا ليرة ولا دولار، المفلس منا من لا درهم له ولا متاع. فقال عليه الصلاة والسلام وهو يصحح المفاهيم للصحابة وللأمة من بعدهم ويعلق القلوب والعقول بالآخرة، قال لهم: المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة، مفلس صلاة، نعم اسمع كيف يكون ذلك، بصلاة وصيام وزكاة، ولكن قد شتم هذا وسفك دم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، حتى إذا فنيت حسناته أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، فطرح وكب على وجهه في نار جهنم. مصلي، صائم، مزكي، حج، ولكن ما عنده عبادات تعاملية مع الناس. لذلك أحبتي في الله، في كثير من الأحيان لا تقبل عبادتك الشعائرية بغير عبادتك التعاملية. كيف يكون ذلك؟ روى الإمام أحمد في مسنده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له. أمانة التي يستخف بها كثير من الناس، التي قلت عند كثير من الناس في هذا الزمان إلا من رحم الله، حتى صار يشار إلى الرجل الذي عنده أمانة بالبنان: اذهبوا إلى هذا فعنده أمانة. قل أصحاب الأمانات فصاروا حالهم قليل فيشار إليهم بالبنان. قال عليه الصلاة والسلام: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. الذي يعطي العهود والمواعيد والاتفاقات مع الناس إن نقض عهده لا دين له. نعم، حتى لا يظن كثير من الناس أني أنا فقط مسلم وملتزم بمظهري وشكلي وصلاتي وصيامي ولحيتي وحجابي. طبعا لا ننتقص من هذا، وتكلمنا في الخطب الماضية عن أهمية هذا، ولكن كذلك من أصل دينك تعاملك ومعاشرتك مع الناس. لأهمية الأمانة يروي لنا أبو هريرة حديثا عظيما عن النبي عليه الصلاة والسلام فيقول: عندما ينصب الصراط على حافتي جهنم تقوم الأمانة والرحم على حافتي الصراط. الصراط أحبتي في الله الذي بكى عمر رضي الله تعالى عنه ليلة طويلة وهو يقرأ هذه الآية: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا الصراط على جنبتيه الأمانة والرحم يقومان، فكل مقصر بالأمانة والرحم تسحبه تلك الكلاليب فينزل مكردس على وجهه في نار جهنم. الإسلام بما عرفه سيد الأنام عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام في البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: المسلم المصلي، لا، المسلم الصائم، لا، المسلم الحاج، لا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. مسلم بالصف الأول وفي مجالسه مع الناس لا يترك هذا من شره، ولا يترك ذاك من غيبته ونميمته. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. يا ابن الحلال، أنت بتصلي؟ أنت بالصف الأول؟ انت ملتزم. يا شيخ ما قلت شيء. هو هيك، ما هذه هي الغيبة، ان تقول في اخيك ما فيه، والبهتان ان تقول في اخيك ما ليس فيه. كثير من العبادات قد لا تقبل بسبب عدم تعاملك الصحيح مع الناس، لا تقبل. نعم، اسمع معي إلى هذا الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في صحيحه، يقول فيه الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لمن يصوم كل اثنين وخميس، ولمن يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ولمن صام رمضان، إن لم تدع قول الزور والكذب بين الناس فليس لله حاجة في أن تدع طعامك وشرابك. من أكل مال الناس وذهب بهذا المال إلى الحج، روي أنه إن ذهب وحج بمال حرام ورفع يديه وقال: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك. أكلت مالا حرام، رفعت يديك، دعوت وبكيت وتهجت، ولكنك أكلت مال الناس بالحرام، دعاؤك مردود. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: إن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. ثم ذكر الرجل يطيل السفر، أشعث أغبر، يرفع يديه يقول: يا ربي يا ربي. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يستجاب له، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، فأن يستجاب له. الزكاة إن كنت من المتصدقين ومن المزكين ولكنك تأكل أموال الناس بالحرام، ربنا جل جلاله يقول لهؤلاء الناس: أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، لأنك تأكل أموال الناس. بل والله كل الأعمال لا ترفع إن لم تكن معاملاتك مع إخوانك صحيحة. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب الجنة كل اثنين وخميس، فترفع أعمال العباد إلا رجلين متشاحنين، يقال: أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا. كم من أهل المساجد ومن أهل الدين وممن ينتسبون للالتزام تشاجروا مع هذا ومع ذاك، وتخاصم مع أقرب الناس إليه، مع أمه أو أبيه أو أخته أو أخيه، وهو يدعي أنه يصلي، وهو يدعي أنه ملتزم. من أجل ماذا؟ من أجل عرض من عروض الدنيا، من أجل بعض الأموال، من أجل تجارة أو سيارة أو عمارة أو بناء أو غير ذلك. لذلك أحبتي في الله، دعوة الحال أبلغ من دعوة المقال. الصحابة رضي الله تعالى عنهم فهموا الدين بمفهومه الصحيح، فدخل الناس في الدين أفواجا، والله ما أكثر الكلام، كانت دعوتهم دعوة حال. والآن لأننا ما فهمنا الإسلام بفهمه الصحيح تنفر الكثير من الكفار ومن المسلمين الغير الملتزمين من الإسلام. إن دعوته للصلاة بيقول لك: على شو؟ ليش بدي صلي؟ إذا المصلين يكذبون، إذا المصلين يغشون. طبعا أنا لا أوافقه على هذه الحجة، الأصل أن يصلي لأن صلاته لله، ولكن أنت صديت عن سبيل الله بغير ما تدري وبغير أن تعلم، بسبب حسن سلوكك وتعاملك مع الناس تدعو الناس إلى دينك. في زمن علي رضي الله تعالى عنه، في زمن خلافته، سرق يهودي درعا لعلي، وكان القاضي في ذلك الزمان شريح رحمه الله، وهو أحد التابعين. فرأى علي رضي الله تعالى عنه درعه عند اليهودي، الله أكبر، خليفة أمير المؤمنين لم يذهب إليه ويقول له: أنا الخليفة أعطني درعي. ذهب إلى القاضي، قال له: أيها القاضي، أحكم بيني وبين هذا اليهودي. فقال: ما الأمر يا خليفة المسلمين؟ قال: هذه درعي، رأيتها عند هذا اليهودي. فقال اليهودي: هذه درعي وهي ليست له. فقال شريح: أرى أن تبقى عنده حتى تأتيني ببينة يا أمير المؤمنين، أعطنا دليل، الأصل بقاء الأمور كما هي. فقال: من يشهد لك يا أمير المؤمنين؟ قال: ولدي الحسن. قال: الحسن لا يؤخذ بشهادته لأبيه في الشرع، هل لك من شاهد آخر؟ قال: لا. قال: إذن أحكم أن الدرع لليهودي. فعندما سمع اليهودي هذا الكلام قال: والله لدين يأمر بهذا العدل، إنه لدين سماوي، هذه درع سرقتها من علي في المعركة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، ولكن أن اليهودي أن يسبق علي رضي الله تعالى عنه. فعندما دخل اليهودي في الإسلام قال له علي: بما أنك قد دخلت في الإسلام فهذه الدرع لك، وأركبه على فرس قديمة كانت عنده. حسن الأدب، حسن المعاملة، يدعو الناس إلى الدين بغير كثير كلام. مصائب تراها بين الملتزمين، كم أحزن عندما أسمع المصلون والملتزمون في الطرقات وفي الأسواق يسب ويشتم ويلعن، وإن تكلمت معه في ذلك قال: يا شيخ، تعودنا منذ الصغر، تربينا ونشأنا على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم بين صفة المسلم والمؤمن فقال: ليس المؤمن بالسباب ولا اللعان ولا الفاحش البذيء. حتى أن كثرة اللعن، وهذا ما نسمعه كثيرا في هذه الأيام، كثرة اللعن سبب في دخول النار. نبينا صلى الله عليه وسلم مر على مصلى النساء فقال: معشر النساء، تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار. قالوا: ومما ذاك يا رسول الله؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. يحسن الرجل لإحداكن الدهر كله، فإن أخطأ معكن بخطأ نسيتم كل ذلك. والمقصود تكثرن اللعن. كم نسمع الآن من الأمهات تلعن ابنها وتلعن بنتها، وأب يلعن ابنه ويلعن جاره، كثر اللعن بين الناس. واللاعنون أحبتي في الله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: ليس اللعانون بالشهداء ولا الشفعاء يوم القيامة. تحرم أن تكون من الشهداء يوم القيامة، وتحرم أن تكون ممن يشفع لغيرك يوم القيامة. كم تحزن عندما تسمع الغيبة والنميمة في مجالس الملتزمين. جاء رجل كما في أبي داود عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رجلا زنى بامرأة، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، زنيت بامرأة. فقال: ماذا تريد من هذا الكلام؟ قال: يا رسول الله، طهرني. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم به فرجم، ثم صلى عليه رحمه الله ودفنه. وعندما مر النبي صلى الله عليه وسلم أمام قبره مع بعض الصحابة قال اثنين من الصحابة: لا زال يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه زنى حتى رجم رجم الكلاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلام فلم يتكلم، ثم مشى قليلا فوجد أعزكم الله حمارا جيفة ميتة قد أحرقته الشمس، فانتفخ فارتفعت أقدامه، فقال: أين فلان وفلان؟ فقال: ها نحن يا رسول الله. قال: انزلا فكلا من هذا الحمار. قالوا: يا رسول الله، غفر الله لك، لما نأكل من هذا الحمار؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما نلتما من أخيكما آنفا أعظم من أكلكما من هذا الحمار. والله إنه تاب توبة لو وزعت على الأمة لوسعتهم، وإنه الآن في نهر من أنهار الجنة. الغيبة اللي بيستخف فيها كثير من الناس ملح المجالس في هذه الأيام، وكلام كثير من الناس. إذا ما في أشغال وما في أعمال، عن ماذا نتكلم وماذا نفعل؟ نتكلم عن هذا وعن ذاك. ونبينا صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا، وربنا جل جلاله نهانا فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. كم يؤسفني أحبتي في الله عندما أسمع بعض الناس يقول: ليشرفني أن أتعامل مع نصراني أفضل من أن أتعامل بعمل أو مهنة مع مسلم. لماذا يا أخي؟ قال: النصراني صادق الوعد، إن تكلم بكلمة يصدق بوعده معي، أما المسلم فليس عنده مواعيد صادقة وليس عنده صدق في العمل، فهذا غير المسلم لا يغشني ولا يكذب علي. أحبتي في الله، والله إن هذا لا داعي لنا أن نبكي على أنفسنا. نبينا صلى الله عليه وسلم يمر في السوق فيمد يده في صبرة من طعام فيجد فيها بلل، الطبقة التحتنية من هذه الصبرة صحارة الطعام وجد فيها بلل، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته ماء السماء يا رسول الله. قال: هل جعلته في الأعلى حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. الآن إذا أراد أي إنسان أن يشتري أي سلعة يسأل: مين ما بغش هون بالمحلات؟ من الذي لا يغش حتى أذهب إليه وأشتري منه؟ ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس منا؟ هل تريد أن لا تكون مع ركب المحبين لنبيهم صلى الله عليه وسلم؟ وربنا جل جلاله قال: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون، ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المؤمن يكذب؟ والله لا يكذب. قد يقع عند ضعف إيمانه بالسرقة، قد يقع عند ضعف إيمانه بالزنا، ولكن لا يكذب، تقطع رقبته ولكن لا يكذب. روى نبينا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح كما في البخاري في الحديث الطويل، عندما رأى في المنام أن جبريل عليه السلام أخذه وعرج به، فمروا على رجل ملقا على قفاه، وعند رأسه رجل يأخذ بشق خده ويسحبه إلى قفاه، ويأخذ بشق منخره ويسحبه إلى قفاه، ويأخذ بشق عينه ويسحبه إلى قفاه، ثم يذهب إلى المكان الآخر ويفعل فيه كما فعل بالأول. يقول عليه الصلاة والسلام: من هذا يا أخي يا جبريل؟ قال جبريل عليه السلام: هذا يا محمد صلى الله عليه وسلم الذي يخرج من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كذبة، خاصة الآن مع وجود وسائل التواصل الاجتماعي، كذبة واحدة تبلغ الآفاق، قد تكون سببا في تدمير أسر وطلاق عائلات بسبب كذبة واحدة لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. لذلك أحبتي في الله، ديننا مبني على الأركان، ولكن ليس كل الدين أركان، فهذه أركان المسجد، ولكن المسجد له بناء، وأركان الإسلام 5، ولكن الإسلام له بناء، فبناء ديننا الأخلاق والمعاملات. أسأل الله تعالى أن يحسن أخلاقي وأخلاقكم جميعا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على حبيبنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. خاف الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكونوا من أصحاب النفاق إذا ساءت معاملاتهم مع الناس. فهذا ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند وفاته يقول لأهله من حوله: يا أهلي، قد جاءني رجل من قريش يخطب ابنتي، وكنت قد أعطيته وعدا، وإني أخاف أن أموت وفي ثلث صفة المنافق. ما صفة المنافق؟ قال عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. لذلك أخي الحبيب، اسأل الله جل جلاله أن يحسن أخلاقك. فنبينا صلى الله عليه وسلم علمنا دعاء عظيما قال فيه: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ولا تكن أخي الحبيب ممن يقول: هكذا حال الناس، كيف سأعيش إن لم أكذب، كيف سأعيش إن لم أغش. وهذا تسمعونه كما أسمعه بأذني. إذا ما بتغش ما بتعيش، إذا ما بتكذب ما بتعيش، إذا ما سرقت لا تعيش. بل يأتي أحدهم ويقول لي: يا شيخ، أنا أعمل في متجر نصراني وأنا أمين الصندوق، هل يجوز أن أسرق من هذا المال لأنه نصراني؟ وآخر يقول: أنا أتعامل في مهنتي مع نصراني، هل يجوز أن أغشه في العمل لأنه نصراني؟ هل علمتم لماذا إلى الآن لم يدخل الناس في ديننا وفي إسلامنا أفواجا؟ إياك أن تكون ممن يسمع هذا الكلام ويطبقه. فإني أقول لك قول الفضيل بن عياض رحمه الله: عليك بطريق الحق، ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل، ولا يغرنك كثرة الهالكين. أعيده لأنه كلام والله يكتب بماء الذهب: عليك بطريق الحق، ولا يغرك قلة السالكين، وإياك وطرق الباطل، ولا يغرنك كثرة الهالكين. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يدعون إلى الله جل جلاله بحالهم وصفاتهم ومعاملاتهم وأخلاقهم قبل كلامهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، من شرور أنفسنا سلمنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا قسمته. اللهم حسن أخلاقنا، اللهم حسن أخلاقنا، اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، يا ذا الجلال والإكرام. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.